أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت: والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. ثم ذكرت الحديث قالت فيه: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مصلح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد هذا الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدا. قصة الإفك ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مواضع من مسنده، والقصة قصة طويلة كما أشرنا إليها في الحديث السابق. والغرض منها هنا أنها تتعلق بقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. والإفك أعظم الكذب، الإنسان الأفاك الكذاب الكثير الكذب. فهنا في هذه القصة الذين جاءوا بالإفك، يعني المجموعة الذين تكلموا في شأن سيدة عائشة رضي الله عنها وفي عرضها حين تخلفت عن الجيش رضي الله تبارك وتعالى عنها تبحث عن عقد لها، وسار الجيش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنها معهم في هودجها، وكانت قد تخلفت تبحث عن العقد. فلما حضرت لمكان الجيش وجدتهم قد انصرفوا، فجلست في مكانها، وجاء صفوان ابن المعطل السلمي، وكان متخلفا أو كان يتخلف عن الجيش حتى يأخذ ما يقع من الناس ويرجع به إليهم من لقطة وغيرها. فوجد السيدة عائشة رضي الله عنها فاسترجع، ثم أتى بجمله وأناخ الجمل، فركبت عائشة رضي الله عنها وأخذها وانطلق مسرعا حتى وصل إلى الجيش. لما رجعوا إلى المدينة إذا بعبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه يتكلم في هذا الأمر، أن السيدة عائشة وصفوان حدث منهما كذا وكذا، ويرميها بتهمة هي بريئة منها وصفوان بريء منها رضي الله عنهما. وهذا المجرم الملعون تكلم في السر فأشاع الخبر، فتكلم البعض من الناس في ذلك، منهم حسان بن ثابت، ومنهم مسطح بن أساسة، ومنهم حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش، تكلموا في هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل الآيات التي في هذا الشأن يبرئ السيدة عائشة. وكما ذكرت هنا قالت أنها ما كانت تتوقع أن ينزل فيها آيات في القرآن. قالت: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. ما كانتش تتوقع أن ينزل فيها القرآن، ولكن غاية ما كانت تتوقع أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في رؤيا منامه، وهو نائم يرى أن السيدة عائشة بريئة، ولكن ينزل القرآن، لا، ما كانت تتوقع ذلك. فأنزل الله عز وجل يشرفها ويكرمها بهذا في هذا الأمر، ويخبر أنها بريئة من ذلك، وأن الذين جاءوا بهذا الكذب هؤلاء عصبة منكم، يعني مش حد من ضار اللي تكلم ولا حد من الكفار اللي في خارج هؤلاء، ولكن منكم أنتم، منكم أنتم الذين تكلموا بذلك. وقال للمؤمنين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن هذا ابتلاء، ابتلاء ابتلى الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلى به أبا بكر الصديق، وابتلى به عائشة رضي الله عنها، وابتلى به المؤمنين هل يصبرون ويثقون في أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، اللي ربنا أخبر عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذه أم المؤمنين. وهل يليق بأم المؤمنين أن تقع في هذا الأمر الكاذب الذي افتراه هؤلاء؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه لا تظنونه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الخيرية في هذا الشيء من الابتلاء والتمحيص، أن الله يمحص الذين آمنوا، يظهر المؤمنون الصادقون الذين يثقون في رسولهم صلى الله عليه وسلم، في أمهات المؤمنين الذين يكذبون مثل هذا الخبر، ويظهر المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، ويظهر المتهورين المتسرعين من المؤمنين الذين يقعون في هذا الشيء بغير تمحيص وبغير برهان، فيعاقبهم على ذلك. فإذا عوقبوا يؤم هؤلاء يحرموا أن يقعوا في مثل هذا مرة ثانية، وباقي المؤمنين يتعلمون من ذلك ألا يندفعوا، ألا يخوضوا في أعراض الناس بغير برهان وبغير بينة وبغير ثبت. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تتعلمون من ذلك الصبر على مثل هذا الأمر، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرت عائشة، وصبر أبو بكر الصديق، فذكرت هنا رضي الله عنها قال أبو بكر: وكان ينفق على مصطح، مصطح ابن أثاثة، وأمه بنت خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقال عنه تجوزا ابن خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو قريب لأبي بكر. فكان أبو بكر لفقر هذا الرجل ولكونه من المهاجرين ولكونه ممن شهد بدرا، فكان أبو بكر ينفق عليه رضي الله عنه. فلما وقع في هذا الأمر فإذا بأبي بكر يقسم بالله أنه لا ينفق عليه مرة ثانية، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد هذا الذي قال لعائشة. أبو بكر قال ذلك، ولو غير أبي بكر قال ذلك لعله ينفع منه أن يقول ذلك. فلما أقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح إذا بالقرآن ينزل يقول الله سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي من الألية، والألية القسم الحلف، إنه لا يحلف أولو الفضل. فوصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه من أصحاب الفضل، من أصحاب الفضل أولو الفضل، فهو فيه فضيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعنده مال، فقال والسعة، يبقى هو فاضل رضي الله عنه، وهو قد وسع الله عز وجل عليه. فالآيات مدحت عائشة ومدحت أباها أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له ربه سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إشارة إلى مصطح أنه قريب لأبي بكر رضي الله عنه، ابن خالته تجوزا، أو أمه بنت خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أولو القربى والمساكين، أنه مسكين، أنه فقير لا يجد مالا، فأبو بكر كان ينفق عليه، والمهاجرين في سبيل الله، يبقى المهاجر له فضيلة عند الله سبحانه، فلذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى غفر لهذا الرجل. هذا مهاجر وأيضا شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى له فضيلة أخرى أنه شهد بدرا. وأنه مهما يكون للإنسان من فضيلة فليس معصوما، لا أحد معصوم إلا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، المعصوم من عصمه الله سبحانه. فهذا الرجل الفاضل الذي هاجر في سبيل الله والذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، إذا به يقع في هذا الأمر ويتكلم به حتى إن أمه لتدعو عليه وتقول تعس مصطح، لما تعسرت وكادت تقع على الأرض دعت على ابنها مصطح هذا، والله عز وجل يذكر أن له فضيلة. فهنا هذا يقول لأبي بكر انفق عليه كما كنت تنفق عليه، انفق عليه كما وارجع إليه بالنفقة. فقال معللا ذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هنا مقام الإحسان ومقام العفو، أنك تعفو عمن ظلمك وتنظر أنت كم ظلمت من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، كم ظلمت نفسك ووقعت في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين أنت ترجو من الله أن يعفو عنك. الجزاء من جنس العمل، هل أنت تعاملت مع الناس بالإحسان؟ هل أنت تعاملت مع الناس بالعفو؟ هل عفوت عمن ظلمك؟ إن كنت تفعل ذلك فأنت تستحق أن يعفو الله عز وجل عنك. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكره وليعفو وليصفح. وتفكر في نفسك، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، أنا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة، رجع له النفقة مرة ثانية. الأمر أمر صعب جدا، يعني ممكن الإنسان يعفو عن إنسان خلاص سمحتك بس ابعد عني بقى ما أشوفكش تاني، ممكن يكون هذا الشيء، لكن سمحتك وحنوفق عليك تاني ونديك تاني مش أي حد، هذه مرتبة عالية تكون لأمثال أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى هنا ذكر أبا بكر وقال له أنفق علي. أنفق على مين؟ على الذي شتم ابنته؟ هل الذي وقع في عرض ابنته؟ الذي وقع في عرض ابنته مين ابنته؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أوذي أبو بكر رضي الله عنه في ابنته عائشة، في النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا هذا الطعن في السيدة عائشة طعن في بيتها الشريف التي هي منه، بيت أبي بكر بيت أبيها، ثم هي الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنهم قالوا عن رجل والله ما دخل بيتي إلا معي، محتاج يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ده صفوان بن المعطل عمره ما دخل بيتي إلا معي، محتاج يقول لهم إن أنا بيتي ما يدخلوش حد من الناس إلا وأنا موجود في هذا البيت، هل يحتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ يبقى الأمر كان أمرا شديدا. ولما يقول ذلك للناس عليه الصلاة والسلام إذا بالناس يكاد يقوم بعضهم إلى بعض، يكاد يقتل بعضهم بعضا، ويرجعوا لعصبية الجاهلية، الأوس يريدون قتال من فعل ذلك من الخزرج، الخزرج يدافع عبادة أو قيس سعد ابن عبادة سيد الخزرج يدافع عن هذا الرجل لأنه منهم، بس لأنه من الخزرج، فقل لا تقدرون له على شيء، والله لا تقدرون أن تقتلون. يقول ذلك للأوس، مع أن الأوس لما تكلموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مر بأمرك، أنت احكم في هذا الشيء وإحنا ننفذ ذلك. فترجع العصبية ويتناسى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من هم وغم عليه الصلاة والسلام، ويقوم يهدئ الناس يسكت الناس، هذا الأمر أهم من أمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم عنده الآن، فلا يقتتل المسلمون فيسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الفتنة أمر شديد جدا، أهو هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول تسبب في هذه الفتنة، كاد يرجع القتال بين الأوس والخزرج مرة ثانية بهذا السبب. ولاحظ أن نعرات الجاهلية ما تمتش للأبد، أن من الممكن إثارتها وترجع هذه النعرة مرة ثانية. مرة أخرى حصل هذا الشيء وكاد أن يقوم القتال بين الأوس والخزرج، يهودي واحد من اليهود لما وجد الأوس والخزرج قاعدين يتكلموا مع بعض ويتحكموا مع بعض، إذا بهذا الأمر يكبر في نفسه ويرسل إلى شاب من اليهود روح اقعد مع هؤلاء وذكرهم بيوم بعاث، ذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية. قعد هذا اليهودي بينهم وتكلم بأشعارهم قبل ذلك، أشعار الأوس في ذم الخزرج والخزرج في ذم الأوس، شوية وقام بعضهم إلى بعض وقالوا لو شئتم أن نعيدها مرة ثانية فتية، نعيد الحرب. جروا إلى السلاح، الأوس يجيبوا السلاح والخزرج يجيبوا السلاح، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجري إليهم عليه الصلاة والسلام ويقول مذكرا لهم صلوات الله وسلامه عليه: يا قوم ألم يهدكم الله بي أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، حتى أخمد الفتنة وقاموا يتعانق بعضهم مع بعض. كأن الإنسان إذا كان في نفسه شيء من أخيه، من الممكن أن يأتي إنسان ويثير هذا الشيء، هذا الإنسان معه الشيطان أثاره فرجع إلى جاهليته، ومرة أخرى كاد يثور هذا الأمر لما كسع إنسان من الأوس، إنسانا من المهاجرين، إنسانا من الأنصار، ضربه برجله، ضربه بالشلوط، كسعه، فإذا بهذا الرجل ينادي يا للأنصار، الآخر ينادي يا للمهاجرين، كادوا يقومون المهاجرون مع الأنصار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويقول دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية، دول يقولوا إحنا الأوس وإنتوا الخزرج حنرجع مرة ثانية القتال، هذه منتنة، هذه جاهلية، دول يقولوا إحنا الأهل المدينة، دول يقولوا إحنا المهاجرين، قل دعوها فإنها منتنة. إمتى دعوها؟ لو أن إنسانا انتسب وقال أنا من الأوس كما نذكر، ونقول سعد ابن عبادة هذا خزرجي من الخزرج، ونقول هذا الآخر سعد ابن معاذ هذا سيد الأوس، هنا مش هنا الجاهلية. لما نقول هذا الرجل مصطح ابن أساسة كان مهاجريا، هذا أبو بكر الصديق كان مهاجري، إذا تكلم منهم إنسان عن نفسه قال أنا من المهاجرين الأولين، الآخر يقول أنا من الأنصار، هذه ليست دعوة جاهلية. إمتى تكون دعوة الجاهلية؟ لما يكون الدعوة للاقتتال بالعصبية، الأنصار تعالوا معايا أنا من الأنصار، دفعوا عني لأني أنصاري، هذا يقول أنا مهاجري، دفعوا عني لأني مهاجري، هنا دعوة الجاهلية، إنه الإنسان ينصر إنسانا لكونه من قومه، يبقى أنت زينا ننصرك حتى ولو كنت ظالما. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ليس معناه معنى هذا هذه الدعوة الجاهلية انصره ظالما يعني خليك معه حتى ولو كان ظالما، لا، ده هنا انصره على نفسه، خذ الحق منه وأعطه للمظلوم، يبقى انصره على نفسه، انصر الظالم على نفسه، لا تتركه مع ظلمه، إذا تركتم الظالم أوشك أن يعمكم الله بعقوبة من عنده. فالغرض أن الإنسان لا يدعي بدعوى الجاهلية التي منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس منها، ولكن الناس كلهم المسلمون يرجعون إلى دينه، إلى دين الإسلام، قولوا نحن المسلمون المؤمنون عباد الله كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض هنا في هذا الحديث أن أبا بكر رجع النفقة مرة ثانية إلى مصطح وقال لا أنزعها منه أبدا. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحتاط في أمره ويحتاط في بيته، وإنه لو طرأ شيء من الشك ولو 1% في نفس الإنسان فليتبين من الأمر. لما اتهموا عائشة رضي الله عنها إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويستشير، يسأل ويستشير، هنا هو يعلم أن زوجته مستحيل أن يقع منها ذلك، ولكن كأنه صلى الله عليه وسلم أراد من تثبيت من حوله، وإنه يظهرون ويتكلمون بالقول الذي يحبه أنها بريئة، فسأل من حوله، سأل من الناس من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، السيدة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، هذه قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها بنت عم النبي صلى الله بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة الأخرى من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذه جميلة وهذه جميلة بينهما غيرة شديدة جدا. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت التي تساميها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتفاخر عليها وكل واحدة تتفاخر على الأخرى. هذه تقول أنا بنت أبي بكر الصديق، أنا الوحيدة اللي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، هذه تقول أنا الوحيدة اللي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بأمر السماء، إن الله عز وجل هو الذي زوجني من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم زوجكم آباؤكم. في غيرة موجودة، يا ترى هذه الغيرة تعمي أبصار النساء، هل تعمي أبصار نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب عن عائشة، هل سمعت شيئا؟ قالت أحمي سمعي وبصري. لا لا لا لا، ما يكونش أبدا، أحمي سمعي وبصري، أخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن أقول شيئا كذبا، فأحمي سمعي وأحمي بصري، أقيهم أقي هذا عذاب الله سبحانه، وأن أحمل سمعي شيئا لم أسمع، وأحمل بصري شيئا لم أقل فأفتري عليها. لا، ما علمت إلا خيرا. قال ذلك أختها حمنة بنت جحش. هنا كانت تعلم الغيرة التي بين عائشة وبين أختها، إذا بها تحامي عن أختها غيرة لأختها وتتكلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. انظروا الفرق بين الاثنين، هذه أم المؤمنين زينب، هذه حاملة، لا مش من أم المؤمنين، مش من أمها، قريبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش أم المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل في أمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظهرت الطهارة هنا، تطهير الله لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة زينب أحمي سمعي وبصري، ولم تقل شيئا في أمر السيدة عائشة مما قالوا، وإنما برأت عائشة وقالت ما علمت إلا خيرا. كذلك سأل غيرها صلوات الله وسلامه عليه، حتى سأل بدير التي كانت تأتي وتخدم عائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله ما علمت عليها شيئا إلا أنها فتاة صغيرة السن تخبز أو تأتي الداد فتأكل عدينها. تعدن العدين يعني الحاجة الوحيدة اللي عرفها عنها إن هي تعمل العدين وتنام، تيجي الداجن تيجي المعزة تاكل العدين بتاعها، بس ده أقصى حاجة أعرفه عنها إذا قلنا إن هذا عيب من العيوب أنها صغيرة السن. أما هذا الأمر الفاحش لا، ما يكون أبدا منها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت اللي كان يلقب بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الوقت ثم منعه الله عز وجل من ذلك، فقال يا رسول الله أهلك وما علمنا إلا خيرا، فبرأها رضي الله عنه. سأل علي رضي الله عنه فإذا بعلي أيضا يبرئها، ولكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الأمر أنت فاضي لهذا الشيء. لا، ما أنت النساء كثير، النساء الأمر يعني هتقعد شاغل نفسك بهذا الشيء وأنت وراك أمر المؤمنين وراك أمر الدفاع عن دين الله والقتال في سبيل الله والجهاد. لا، الأمر النساء كثيرة، يعني هي بريئة من هذا الشيء، لك ما تشغلش بالك، إذا كان الأمر مضايقك خلاص طلقها وتزوج غيرها. فكان أبو بكر، كان علي رضي الله عنه نصح بهذا الشيء نظر لجانب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شغله هذا الأمر جدا وتأخر الوحي، يبقى ما تشغلش بالك أكثر من ذلك. كانت هذه الكلمة من علي أثارت حفيظة السيدة عائشة على علي رضي الله عنه، بقت فكرها له هذه الكلمة، إنه قال النساء كثير يعني تزوج غيرها، وإن كان لم يقل عنها شيء رضي الله عنه. ثم أنزل الله عز وجل براءتها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قال ذلك من الرجال ومن النساء أيضا، منهن حمنة، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، تركه الله لعذاب الآخرة، وهؤلاء جعل لهم الكفارة في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.